بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وهنأهم بصحبة محمد بن عبد الله ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة نتحدث عن كتاب أو جملة من كتاب الحيض، وقد رأينا أن الإخوة الحجاج قد كثروا، فإن شاء الله من درس الغد ننتقل إلى المجلد الثاني ونقرأ في الكتاب كتاب الحج فنبدأ فيه، فكلنا بحاجة إليه لنتذاكره ونستفيد منه، وحتى أيضا يكون مجالا للإخوة ليستفيدوا منه فيما يتعلق بهذا الركن العظيم الذي هو خامس أركان الإسلام. أيها الإخوة الكرام، إن من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن بعث فيهم محمد بن عبد الله، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله تعالى على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا منهم. ولقد كان الناس قبل بعثة محمد بن عبد الله كانوا في جاهلية جهلا وضلالة عمياء، يأكل قويهم ضعيفهم ويذيب كبيرهم صغيرهم في حروب لا تنقطع وغارات لا تنتهي لحد. فجاء محمد بن عبد الله فحارب الشرك ودعا إلى كلمة لا إله إلا الله، فاستل من تلك النفوس خصائم الشرك، وأخذ بأيدي الناس إلى طريق الحق، إلى طريق مستقيم، إلى منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء عليه الصلاة والسلام والأمة في وقته تموج في بحر من الشرك، يتقلبون في أنواع منه، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الجن إلى غير ذلك. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، ولم ييأس عليه الصلاة والسلام، ولم يمل، ولم يضجر، ولم يبالي بما ينال هو ومن معه من المؤمنين من نصب أو قرح، بل صبروا واحتسبوا في سبيل الله. وكلنا يعلم ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الأذى، ولكن هكذا دائما شأن الدعاة إلى دين الله، يبتلى الناس على قدر أعمالهم الأمثل فالأمثل، ولا شك أنه يأتي في مقدمة الذين يبتلون بلاء أشدهم الأنبياء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ناله نصيب من ذلك، ولكنه صبر واحتسب لأن ذلك في سبيل دعوة الناس إلى طريق الخير، إلى الأخذ بأيديهم إلى طريق السعادة، إلى النهج بهم والسلوك بهم إلى طريق جنة عدن، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المدة يناله وأصحابه من الألم، وهاجر بعضهم إلى الحبشة، ومرت مراحل كثيرة، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى المدينة طيبة الطيبة، هذه البلدة التي نعيش فيها، وأسس مما أسس مسجده هذا الذي أيضا نقيم فيه، هذا المسجد الكريم. ولقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دولة في الإسلام على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخذت آيات الأحكام تنزل تترى متتابعة، فأسست الدولة الإسلامية، وأخذت تمتد يمينا وشمالا شرقا وجنوبا إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم فأخذوا يفتحون البلاد ويدعون الناس إلى نور القرآن، يدعونهم بهديهم بالقرآن. وهكذا قامت الدولة الإسلامية وبلغت أوج مجدها في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وظلت فترة ليست بقصيرة ولها السلطة والهيمنة في العالم. وكلما ضعفت الأمة الإسلامية وعادت إلى كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عادت لها القوة والسلطة والهيمنة، وكلنا يعرف ذلك عن طريق تاريخنا الإسلامي المجيد. وإن ممن تن الله به سبحانه وتعالى على المؤمنين أن اصطبغهم بصبغة واحدة واصطهرهم ببوتقة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يذكرنا بما كان في أيام الجاهلية: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالميزة التي يتميز بها المسلم على أخيه إنما هي تقوى الله سبحانه وتعالى. فالتقوى هي السعادة في هذه الحياة وهي النجاة في الدار الآخرة. ولذلك نجد أن المقاييس التي يعتمد عليها البعض لا أثر لها، فإن الإسلام يحاربها، فهو لا ينظر إلى القومية ولا أيضا ينظر إلى ما يتعلق باللغة ولا الجنس ولا اللون، فليس لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أسود ولا لأسود فضل على أبيض فضل إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سنزيد هذا الموضوع إن شاء الله جلاء وتوضيحا في درس الغد، لنتكلم أيضا عن بعض أسرار هذه الشريعة وما فيها. ولكننا نأخذ إن شاء الله هذه الليلة طائفة من الكتاب الذي بدأنا به، وفي درس الغد إن شاء الله سنبدأ في كتاب الحج. وسترون أيها الإخوة ما في كتاب الحج من الأحكام والحكم والأسرار التي يستفيدها المسلم في كل منسك يتلبس به في ذلك الركن العظيم. وعندما يتجرد من المخيط يتذكر أمرا، وعندما أيضا يلبس إزارا ورداء يتذكر أيضا نوعا من الناس، وعندما يطوف بالبيت يتذكر، وعندما أيضا يمشي في جمع من المؤمنين يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يحيطون به من كل مكان وهو يقول: خذوا عني مناسككم. وهو عندما يتنقل في تلك المناسك ويقف في صعيد عرفات في ذلك اليوم العظيم يتذكر ذلك، وهو عندما يسعى بين الصفا والمروة يتذكر هاجر وما حصل لها ولابنها إسماعيل وما كان من إبراهيم عليه السلام وما كان من قوة إيمانها، إذن الله لا يضيعنا. كل هذه أيها الإخوة إلى جانب الأحكام الكثيرة سنقف عندها لنتبين ما في هذه الشريعة الإسلامية التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الإنفاق كنزها ما فيها من الحكم والأحكام والأسرار، وما فيها مما ينفع الناس ويأخذ بأيديهم إلى طريق السعادة والنجاة والفلاح إلى جنات عدن. ونبدأ درسنا إن شاء الله ونحن قد وقفنا عندما يتعلق بمن أتى حائضا، يعني الرجل إذا جامع زوجته ويحائض الله تعالى حذر من ذلك الأمر. يقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا أمر لم يختلف فيه العلماء، لم يختلفوا بأنه يحرم على المسلم أن يطأ زوجته في وقت الحيض، ولكنهم يختلفون لو حصل ذلك هل فيه كفارة أو لا، وإن قيل بالكفارة فما مقدارها. فهناك من يقول بوجوب الكفارة وهو الإمام أحمد، وله روايتان، رواية يرى فيها الكفارة ولكنه اختلف في المذهب أهي دينار أو نصف دينار، كما في حديث عبد الله بن عباس يتصدق بدينار أو نصف دينار، وسبب الروايتين ما جاء في هذا الحديث بدينار أو نصف دينار. ومن العلماء من قال بأن الدينار بالنسبة لوقت قوة الدم، الدم يعني في وقت إقباله، ونصف الدينار في وقت مال ذهابه وقلته. ومن العلماء من قال بأنه لا كفارة في ذلك، وهذا هو قول جمهور العلماء، ومنهم أيضا وهي أيضا رواية للإمام أحمد، ويستدلون بالحديث الذي أوردناه في آخر درس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو حديث صحيح أيضا. والقصد بذلك كفر بما أنزل على محمد من استحل ذلك، أما من فعل ذلك مع أنه لا يعتقد حليته فهذا لا شك بأنه ارتكب كبيرة وآثم، وإن لم يتب فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. لكن الذي يكفر هو الذي يستحل أمرا من أمور معروف من أمور الدين بالضرورة، حتى ولو كانت سنة من السنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أبو داود: أيها الإخوة، حكمان: الحكم الأول يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته وهي حائض، والحكم الآخر لو حصل ذلك وقع هل فيه كفارة أو لا، فالخلاف في الكفارة. أما تحريم الوطئ في زمن الحيض فهذا أمر لا يجوز، ولكن الإسلام أيها الإخوة قد رفع من شأن المرأة، ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في على عائشة في الحديث الذي أوردناه في الدرس السابق، لما قالت: خرجنا إلى الحج ولا نرى، خرجنا مع رسول الله ولا نرى إلا الحج، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ أنفستي أو أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات هذا. هذا حديث في الصحيح وفي غيره. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا كتب على بنات آدم، وأن هذا أمر متحقق. والنساء يختلفن في عاداتهن ما بين القلة والكثرة، انتظام العادة واضطرابها، ولذلك أيها الإخوة قاعدة العادة محكمة لها أثر كبير في كتاب الحي. هناك قاعدة فقهية مشهورة هي أن القواعد الخمس الكبرى عنوانها العادة محكمة، أي أن العادة تحكم في ماذا؟ في الأمور التي لا تتنافى مع الشريعة ولا تتعارض مع نص من أحكام هذا الدين. ولذلك أثر، ودليل هذه القاعدة أثر عبد الله بن مسعود الذي قال فيه: ما رآه المسلمون فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. ولذلك نجد أن كثيرا من أحكام الحيض يرجع فيها العلماء إلى عادة النساء. لماذا؟ لأن أكثر ما يتبين الحيض عن طريق التطبيق العملي، ومن الذي يطبق ذلك؟ إنما هي النساء، وصاحب البيت أدرى بما فيه. ولذلك كان النساء يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة التي فيها الدم لتفرق، فتقول لهن: امكثن حتى ترين القطة البيضاء. إذن النساء أعرف بأحوالهن، ولكن الحيض لا يمكن ضبطه. ولذلك كما قلت لكم فيما مضى، مسائل الحيض من عويص المسائل ومن دقائقها، وفيه الكثير من المشكلات، ولقد كتب فيه العلماء كتابات كثيرة، حتى إن منهم من كتب في المتحيرة وحدها مجلدا. إذن أمر الحيض ليس بسهل، لأن عادات النساء تختلف، وربما يكون للمرأة عادة مستقرة ولكنها بعد فترة تتغير وتنقلب عليها لسبب من الأسباب، إما لمرض، إما لأنه اعتراها عارض من العوارض، أو لغير ذلك من الأسباب. إذن عادتها تتغير، ولذلك النساء في الحيض ينقسمن إلى واحدة من أربعة أقسام، هن أربعة أقسام. القسم الأول مميزة، يعني تميز دم الحيض من غيره. إذن الأولى هي المميزة. ما معنى مميزة؟ هي التي تعرف بأن هذا دم الحيض وهو أسود يعرف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء فيه بأنه فيه نتن وفيه ماذا غيره، وهو الذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن المميزة هي التي تعرف عادتها بالتمييز، أي تفرق بين دم الحيض وغيره، فتعرف أن هذا دم الحيض، فإذا انقطع هذا الدم حتى لو تلاه دم آخر فإن ذلك يسمى دم استحاضة أو فساد، مع أن بعض العلماء يرى أن دم الفساد لا يأتي الكبيرة التي قد حاضت، إلا أن بعضهم يرى أنه أيضا يأتي المرأة بعد الخمسين. والقسم الآخر امرأة لها عادة ولا تمييز لها، كما جاء في الحديث: تحيض في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، والعلماء يختلفون أيضا في أقل الحيض وفي أكثره، ما هو أقل الحيض، ما هو أكثره، ما هو أقل طهر بين الحيضتين إلى آخر ذلك، كل ذلك إن شاء الله سيمر. والقسم الثالث معتادة مميزة، وهذه أحسنهم، لها عادة مضبوطة أيضا وتميز بين الدمين، إذن هذه أمرها واضح جدا. ولكن أصعبها وأكثرها إشكالا هي القسم الرابع، هي التي لا عادة لها ولا تمييز، إما أن تكون لها عادة ونسيتها، أو أن عادتها من الأصل مضطربة أنها لا تميز بين الدمين، أو أنها مثلا يأتيها اليوم حيض وعدم يتغير الدم ونحو ذلك، وهذه التي نسميها بالملفقة أو ما نعرفه بالفقه بالتلفيق، هذه الأنواع. قال رحمه الله: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أبو داود: وكذا الرواية الصحيحة. وعن أحمد رحمه الله: لا كفارة فيه لأنه وطن حرم للأذى، فلم تجد به كفارة كالوطئ في الدبر. وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، إلا أن الشافعي يقال له رواية. إذن الجمهور قولهم يتفق مع الرواية الثانية أنه لا كفارة في ذلك، لأنهم قالوا الكفارة لا ترفع ذلك، ولكن الكفارة أيضا هي عقوبة أخرى، والعقوبة بالمال أيها الإخوة جائزة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق ماذا؟ نصيب الغال، سهم الغال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق ما يأخذ الغال، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وأيضا قال: في الذين يتخلفون عن صلاتي العشاء والفجر لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهنا يريد أن يعذبهم بالمال، وجاءت الرواية الأخرى لتبين لولا ما فيها من النساء والذراري، يعني فالمرأة لا تجب عليها الجماع وكذلك الصغار. إذن وهناك أمثلة كثيرة يجوز التعذيب فيها أو العقوبة فيها في المال. قال رحمه الله: والحديث توقف أحمد. إذا رأينا يعني متاع الغالي يحرق، وهذا مثال يأتي لماذا؟ بأنه يجوز ماذا؟ أن يعاقب الإنسان بالمال إذا ارتكب أمرا محرما، وهذا كذلك أيضا، فالعقوبة واردة. قال: والحديث توقف أحمد عنه رحمه الله، يعني مرة رأى أنه صالح للاحتجاج ومرة أخرى لا، ولكن كما قلت لكم صححه العلماء المتأخرون بعد تتبع طرقه وجمع شواهده. قال: والحديث توقف أحمد عنه رحمه الله للشك في عدالة الراوي، وإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه. يعني إن وطئها بعد الدم هي الآن طهرت، يعني هي طهرت ولكنها لم تتطهر، هي أخف، لأن هنا الدم قد انقطع والدم غير موجود، ولكن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. الله سبحانه وتعالى كن بإتيانهن بعد أن تتطهر، أي تغتسل كما قال علماء التفسير. قال: وإن وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفارة عليه، لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع بالكفارة فيه. لأن حكمه أخف ولم يرد في الشرع فيه كفارة، لكن القسم الأول وردت فيه الكفارة. قال: فصل في سن بدء الحيض. هذه المسألة الآن العلماء وضعوا يعني وضعوا حدودا ولم يتفقوا. نحن نجد أن الإمامين الشافعي وأحمد التقيا تقريبا تماما في تحديد أقل سن الحيض وأكثر وأقل طهر بين الحاضتين، عدا أقل الطهر بين الحاضتين حصل خلاف بين الشافعي وأحمد، ولكن أحمد التقى مع الشافعي في 15 لا 13. والمسائل الأخرى فيها خلاف بين الأمة، أبو حنيفة يرى أن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، ومالك يرى أنه لا حد لأقله، يعني يرى أنه مجرد أن ترى دفعة واحدة تعتبر قد حاضت. الشاهد أن العلماء مختلفوا، والسبب ما هو؟ هو عدم وجود ضابط دقيق ومعيار متزن يضبط فيه ماذا أقل وأكثر الحيض. نعم هناك عادات غالبة، فكل من العلماء يعتمد على ما علمه وعلى ما عرف من عادات النساء وعن طريق السؤال، ولكن النساء يختلفن. فمثلا الولادة، امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميت جفوفا لأنها لم ترى نقطة دم، وبعض النساء لا يأتيها الحيض في السنة إلا يوم وليلة في السنة كاملة، وبعض النساء تتصل بها الاستحاضة بعد الحيض فتراها دائما تعيش في دم. وغالب النساء لهن وقت محدد، ومن هنا وقع الخلاف بين، فلا تستغربوا كثرة الخلاف في ماذا كتاب الحيض بسبب اختلاف وتنوع عادات النساء وتقلبها أيضا. قد تكون المرأة لها عادة ولكنها تتغير، ولذلك كان يشق، ولذلك عد العلماء كتاب الحيض من أعوث ومسائله من أعوث وأشد وأشق المسائل. قال رحمه الله: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. أقل سن، إذن أقل الحيض قال المؤلف يوم وليلة، هذا عند الإمامين الشافعي وأحمد، ولهما رواية أخرى يوم، وبعضهم قال اليوم هو اليوم والليلة لأن اليوم تتبعه الليلة، والخلاف هنا يسير، لكن هذا هو رأي الإمامين الشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة كما قلت لك قله 3 أيام وأكثره 10، والإمام مالك لا يرى التحديد في ذلك لأنه يترك ذلك لعادات النساء، إذ لا يرى وجود ضابطا يضبط ذلك. إذن العلماء مختلفون في أقل الحيض. ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة؟ هي 9 سنين. وجد من النساء من حاضت في هذا السن، والعلماء يختلفون هل المراد 9 سنين تكمل 9 سنين أو تدخل 9 أو تنتصف فيها أو تدخل في النصف الثاني منها، هذه كلها أيضا محل خلاف لا نعرف لها. وسبب ذلك ما أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذا بلغت الجارية يعني القصد الفتاة البنت، ليس المراد الجارية المملوكة، لا، 9 سنين فهي امرأة. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد أقد على عائشة وهي في سن 6، ودخل بها وهي في سن 9، وعمر بن العاص ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا 11 عاما، والإمام الشافعي يقول أدرك جدة عمرها 21 سنة. إذا ننظر يعني تزوجت ماذا 9 ولدت 10، ثم جاءت ابنتها فأيضا تزوجت 9 ولدت 10، وكانت السنة الثانية التي هي وقت الولادة احتياط، وبعضهم قال يمكن أن تكون في 19 أيضا، يعني 9 ويكون وقت الحمل 6 أشهر كما قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 عاما. فإذا قلنا حمله وفصاله 30 عاما، ما الذي سيبقى 30 شهرا؟ إذن يبقى ماذا؟ يبقى 6 أشهر إنما هي للحمل، لأن وقت الفطام أو الرضاع 2 سنين ويبقى 6 أشهر، وحمله هو فصاله 30 شهرا. هذا هو معنى الآية، ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفتى بذلك. إذن المراد هنا أن النساء يختلف، لكن أن ترى الحيض في 9 سنوات أو في 10 أو 11 هذا قليل، لكن الكثير إنما هو بعد سن البلوغ 15 أو الإنبات إلى آخر ذلك. قال: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض. وإنما هو دم فساد يسمونه، ولا يتعلق به ولا يتعلق. وبعض العلماء يقول لا يكون دم فساد إلا قبل الحيض، هذا الذي يسمى دم فساد، أما بعد الحيض فلا يسمى دم فساد، إنما دم الفساد يأتي قبل الحيض، أما الذي يأتي بعد الحيض يسمى دم استحاضة. فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض ولا يتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. أحكام الحيض تختلف عن غيره، فدم الفساد لا أثر له، ودم الاستحاضة العلماء مختلفون في حكمه كما سيأتي، هل يكتفى أن تغتسل المرأة مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة، أو أنها تتوضأ من ظهر إلى ظهر كما قال الإمام مالك، أو أنها تتوضأ في اليوم مرة، أو أنها لا تتوضأ أصلا، هذا كله محل خلاف بين العلماء، والكتاب الذي معنا الحمد لله هو لا يتطرق لهذه الخلافات، وإنما يقتصر على ما في المذهب، وما في المذهب غالبا يكون موافقا لبعض العلماء، أو نادرا يكون مخالفا لقول أو لأكثر من قول من أقوال العلماء. قال: لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. هذا قول عائشة، وحكي أنه رفع على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصح، إذن هو موقوف على عائشة. قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه يوم لأن الشرع علق عليه الحيض، علق عليه الحيض. إذن يوم وليلة، هذا هو رأي الإمامين الشافعي وأحمد، أقل الحيض يوم وليلة، أو يوم هو أيضا رأي الإمامين، وأصحابهم أصحابهما يعللان يعللون بأن يوم هو يوم وليلة. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه يوم لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره. تعلمون الأحكام التي علقها عليه، بأن الحائض تقضي، أولا لا تصوم ولا تصلي وهي حائض، وبأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وبأنه ليس لها أن تتطهر، وألا تقرأ القرآن الكريم، وألا أيضا تمس المصحف، وألا تطوف بالبيت، وألا أيضا تسجد سجدة تلاوة، ولا سجدة شكر، ولا تمكث في المسجد، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. لكن هناك أحكام كثيرة، لكن عندما يعدم الماء تتيمم كما مر بنا فيما مضى، فتيمموا صعيدا طيبا. فلا ننسى كتاب التيمم، فأبواب الفقه أيها الإخوة مرتبط بعضها ببعض. فأنتم ترون الآن أننا نتناول بعض الأحكام التي لم تأتي بعد، وبعد فترة إن شاء الله سنبدأ نمر بأحكام مرت بنا مثلا في كتاب الطهارة أو في الصلاة أو في غيرها. فالفقه حقيقة هو له أصل، أصله هو ذلك كالشجرة التي لها أصل ولها أغصان، فهذه الأحكام مرتبطة بأصل، أصلها لا شك هو الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو هذا الذي استمدت من هذه الأحكام، أصول تلك الأحكام. لكن هناك أحكام مخرج على تلك الأحكام التي في الكتاب والسنة، فلا نقول كل حكم في الفقه موجود في الكتاب والسنة، لا، لكنه إما أن يكون مأخوذا من الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا أو من أمر يعود إليهما أو إلى مقاصدهما وهكذا، وهذه أمور ننبه عليها عندما تأتي مناسبات إن شاء الله. قال: وعنه يوم لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحل. القبض أيها الإخوة يختلف أيضا باختلافه، ليس كله، أنت لما تشتري دار، يعني تبيع دار على شخص تتخلى عنها، أرض تتخلى عنها، هذا وماذا القبض يتسلمه، يعني مجرد أنت البائع أن تتركها يكفيها. لكن هناك من السلع ما ينقلها صاحبها، هناك ما يتسلمها، إذن يختلف القبض. كذلك الحرز يختلف باختلاف، الدراهم لها حرز، أيضا الدواب لها حرز، القماش الذي في الحوانيت وكذا له حرز، وهكذا يختلف بالنسبة للسرقة. إذن هذه أيضا القبض والحرز العادة لها علاقة بها، العادة لها علاقة. فأنت الآن مثلا لو ذهبت إلى بلد من البلاد يتعامل مثلا بالجنيه أو بالدينار، واشتريت سلعة مثلا الدينار يساوي 10 ريالات، فقال لك هذه ب10 دينارات، تقوم تعطيه 10 ريالات، تقول يا أخي خذ لي ب10. لا، العادة محكمة، عادة تلك البلد هي المحكمة، لا ما جئت به أنت. فنرجع إلى العادة، إذن العادة الذي يتبايع فيها تلك البلاد التي اشتريت منها. ولو جاء شخص هنا فبعته ب10 ريالات ما تقول هات 10 دينارات، لا. إذن أيضا القبض، الحرز، كثير من الصناعات، الخياطة إلى غير ذلك، هذه لها علاقة أيضا ماذا بالعادة. قال: وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رحمه الله: رأيت من تحيض يوما. قال عطاء من التابعين. قال عطاء رحمه يعني أنا وقائع يقول لكم من التابعين، يعني هذا في زمن التابعين، يعني أدرك الصحابة، هو أيضا يعتبر من كبار الصحابة، نعم، من كبار التابعين. قال: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. قال يعني رأى بعض النساء تحيض يوما واحدا، ورأى بعضهن تحيض 15 يوما. إذا رأيتم النساء لسنا على مقياس ولا على في معيار واحد يختلف. نعم. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما لما ذكرناه، وعنه 17 يوما. بعض النساء 17 يوما تحيض. إذن النساء يختلفن، لكن ما في أحد قال بأنها تحيض أكثر من 17 يوما، فأكثر الحيض هو هذا، ما بعد ذلك يكون بحاضة. ولذلك قال: وقل طهر بين الحيضتين 13 يوما في المذهب، والرواية الأخرى 15 يوما، وهي بها يلتقي المذهب مع الأئمة الثلاثة بحنيفة ومالك والشافعي. قال رحمه الله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما لما روي عن علي رضي الله عنه. فتقف كلمة كلمة: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا من تركيب الأعداد، يعني كلاهما يعني تظهر عليه الفتحة، يعني منصوب بماذا؟ بالفتحة، يعني على الفتحتين ظهر، يعني 13 يوما، هذا هو أقل الطهر. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، إذن يكون ماذا؟ الحيض يصل إلى 17. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها. فقال: إن أكمل قل. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدان. ما معنى البطانة؟ يعني جلساؤها وأقاربها وغيره. نعم. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدان أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. لأنها ربما تحيض في اليوم الأول وتحيض في اليوم 13 والـ14، أو في الثاني وتحيض في 15، ثم بعد 13 يقول 26 و27، فتحيض في الشهر الواحد 3 مرات على هذا القول، هذا هو مراده. فقال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدان أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة. يشهدان يعني تأتي باثنين، لأن يعني الله تعالى يقول: استشهد بشهيدين من رجالكم. لكن الحيض مما تقبل فيه شهادة النساء لأنهن أعلم بذلك، فهذه من الأمور التي يعمل فيها بشهادة النساء، الرجال لا يعرفون ذلك، ولكن من الذي يعرف ذلك ويطلع عليه؟ إنما هي النساء. فقال: إن جاء ببطانة من أهلها يشهدان أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه: قالون، يعني جيد. يعني كلام جيد، وهذه كلمة معربة أيضا، وهذه الكلمات قد تنقل، وهناك كلمات في القرآن يقولون أصلها يعني موجودة في لغات أخرى. نعم. وهذا اتفاق مثل المشكاه وغيرها. نعم. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض. إنه 13. نعم. ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر، وعنه أقله 15. هذه الرواية التي يلتقي فيها الماذا؟ الإمام أحمد مع بقية الأئمة. نعم. نقصد مع الإمام الشافعي. أما أبو حنيفة فأكثر الحيض عنده 10 أيام. وعنه أقله 15 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. هذا قل ماذا؟ الطهر. أعد مرة أخرى. قال وعن وقل الطهر. إذا قل الطهر هذا قول الأئمة جميعا 15 يوما، هذا رأي الأئمة. نعم. قال وعنه أقله 15 في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. الشطر إنما هو النصف، ولكن هذا الحديث يختلفون فيه، فكونها تجلس شطر عمرها لا يمكن أن يوضع ذلك إلا بحساب أنه النصف، فنصفه حيض ونصفه ماذا؟ طاهر. وهذا بالنسبة لبعض النساء ليس كل النساء. إذن يكون نصف عمرها تكون فيه تصلي والنصف الآخر لا تصلي فيه. لكن لا ننسى أيضا أننا لو جئنا إلى التطبيق العملي نجد أنه يمر بها فترة صغيرة لا تجب عليها الصلاة، ولكن القصد هنا شطر عمرها بعد أن تبلغ السن التي تجب عليها فيها الصلاة. قال وليس لأكثره حد، وغالب الحيض ستة أو سبع. يعني ستة أو سبعة، هذا غالب الحيض، لأن هذا نطق به الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: تحيضي، لأنه قال حاضت وتحيضت، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. في علم الله، لأن هذا في علم الله سبحانه وتعالى، فلا أحد لا أحد يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهؤلاء الرسل إنما يعلمون من الغيب ما يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله. حمنة هذه اخت زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت له ذلك، فقال لها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما. انظروا، تحيضي في علم الله 6 أو 7 أيام، فإن كانت 6 فإنها ماذا؟ تصلي 24 يوما، وإن كانت 7 فهي تصلي 23 يوما، على اعتبار أن الشهر 30 يوما، مع أن الذي في الحديث الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، لكن قد يأتي في الأشهر ما هو 30 يوما، فهي مختلفة. إذن تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي أي تطهري من الحيض، وإذا تطهرت من الحيض يجب عليها أمور يأتي في مقدمتها ماذا؟ الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يعني لميقات لوقت حيضهن وطهرهن. وسيأتينا في الحج إن شاء الله بأن الحج له ميقاتان: زماني ومكاني. فالمكاني هو تلك المواضع التي يحرم منها كذي الحليفة بالنسبة للمدينة، والزماني التي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الحنابلة، أو 9 عند الشافعية، أو 13 عند المالكية، وأرجحه ومذهب المالكية، لأن هناك أعمال تؤدى بعد العاشر كما هو معلوم، لأن أعمال الحج لا تنتهي إلا في اليوم 12 لمن تعجل، وفي اليوم 13 لمن لم يتعجل. وهذا كله إن شاء الله سنعرض له إن شاء الله في دروس سريعة، لأنه يعني الوقت ليس بطويل. قال رحمه الله: حديث حسن، وغالب الطهر 24 يوما أو 23 لهذا الحديث. وغالب الطهر 24 يوما أو 23 يوما لهذا الحديث، على أساس أن المرأة تجلس 6 أو 7 أيام، لكن على القول بأنها تجلس 17 يوما يكون الطهر 13 يوما، على أساس أن أكثر الحيض 15 يوما يكون الطهر 15 يوما، وهكذا أيها الإخوة. عند أبي حنيفة أكثره 10 أيام يكون الطهر 20 يوما، فهذا يختلف. سبب اختلاف العلماء أو تنوعه وكثرته وتعدده في كتاب الحيض أيها الخلاة لا يعني ترى غرابة في ذلك، لأن السبب هو تنوع واختلاف وتعدد عادات النساء، فالنساء لسنا على ماذا. ولذلك العلماء يقولون في بعض النساء تجلس أيام لداتها، لداتها مثيلاتها يعني قريباتها التي يماثلنا في العادة وفي القرابة، يعني إذا احتارت وانسدت أمامها السبل تجلس أيام لداتها أي أيام مثيلاتها. قال رحمه الله: وإذا بلغت المرأة 60 عاما يئست من المحيض. ما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض، والتي لم تحض هي التي يعني الصغيرة التي لم يأتيها الحيض. وهذا المراد به أيها الأخوة بالنسبة للمرأة التي تطلق، لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، لأن التي لها حيض كما قال الله تعالى: فالمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والعلماء اختلفوا في القراء هو الطهر أو الحيض، هذا كله سيأتي الكلام إن شاء الله في كتاب الطلاق. فإن رأت دما فهو دم فساد، دم فاسد، وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان. يعني هل المرأة ترى الحيض في سن 60 أو لا؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنها تحيض كالمالكية والشافعية، وبعض العلماء يقول إنه ينقطع الحيض بتمام 50، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. وجد من النساء من ولدن بعد 50، ووجد من النساء من حضن بعد 50. إذا ليس ذلك دليلا قطعيا، ولكنه دليل غالبي أكثري. إذن ليست هذه قاعدة مضطردة، بل هي غالبة أو أكثرية. ولذلك ترون مسائل الحيض يندر أن تجد مسألة يلتقى فيها لتغير واختلاف وتنوع عادات النساء. فعادات النساء يختلفن من حرارة إلى برودة، من اختلاف المناطق، تأثرها بأقاربها، الجانب الوراثي، ربما يعتريها مرض من الأمراض إلى غير ذلك. فهذه تؤثر في هذه عوامل قد تؤثر فيها. قال: وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فاسد أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. والثانية، ولعل قول عائشة قصدها رضي الله تعالى في الغالب، وإلا حقيقة وجد، نعم وجد مثلا من ولد ونص عليه العلماء بعد 50 من العلماء الكبار الذين عرفوا، ووجد من النساء من حضن، وحتى في عصرنا هذا يوجد من النساء من تحيض وتلد بعد 50 آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هذا بنفس القرآن إشارة إلى ذلك. قال: والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك. المؤلف صحح ذلك وصحح أيضا في المغني، وهذا هو الظاهر، لأنك أنت عندما تريد أن تقرر حكم من الأحكام في أمور الغالب فيها والمرجع في إنما هي العادة فعدل العادة. فإذا وجد من النساء من تحيض بعد 50 وكذلك تلد بعد 50 فحيض يتقرر الحكم، ولكن لا يقال بأنه أغلبي، كما جاء في الحديث الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيضي 6 أيام و7 أيام. لماذا؟ ما قال يوما وليلة ولا 15، هو يعرف عادات النساء، لكن جاء بالمقدار والمقياس الغالب. فغالب النساء لو تتبعتهن، الإنسان لو نظر في أقاربه يجد أن غالب النساء يحضن ما بين 6 أو 7 أيام، هذا غالب النساء. لكن من النساء من تقل عن ذلك ومنهن من تزيد، هناك من تكون يوم وليلة، 3 أيام، 5 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 10 أيام، وهكذا. هناك من تتقلب عادتها، فلنلاحظ ذلك. والأمر أيها الإخوة مهم، لأنه يتعلق بحكم جليل من أحكام الإسلام وأحد أركان ألا وهو الصلاة، فهذا أمر ينبغي للمرأة المسلمة أن تنتبه لذلك وأن تأخذ بما هو الأحوط. ولذلك سترون بأن المؤلف وغير أخذوا بالأحوط، فإذا ما تبينت واستقرت عادة المبتدأ فإنها تعود حينئذ، فتصوم ماذا؟ تلك الأيام التي تركتها وظنت أنها في غير ماذا؟ ظنت أنها في حيض، يعني ظنت أنها مال في طهر خلو عنه، يعني أحيانا تصوم المرأة في زمن الحيض وهو لا يجوز لها. يعني أن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن إحدانا لما ذكرت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا قضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أليست إحداكن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ إذا لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض، لكن إذا شكت هل هو حيض أو استحاضة تصوم. فإذا جربت العادة وتحققت بأن الوقت الذي صامت فيه إنما هو وقت حيض ترجع بعد ذلك وتصومه. لماذا؟ لأنها عندما صامته صامته في وقت لا يجوز لها أن تصوم فيه. وتكرير العدد أيها الإخوة معتبر في كثير من أحكام الشريعة، فأنتم ترون بالنسبة للكلب المعلم لا بد أن يعلم في مرات، كذلك أيضا هنا ترون من العلماء من قال لا بد من مرتين ومنهم من قال لا بد من ثلاث بالنسبة التي يبتدئ بها الحيض، وبعضهم قال ولو مرة واحدة. إذن المسألة في خلاف، واعتبار العدد موجود في كثير من الأحكام الشرعية كما سيمر بنا. والرسول قال يمكث المهاجر المهاجرون 3 أيام، يعني الذين أذن لهم بالبقاء بمكة والذين أمروا بالرحيل وغيرهم فالأيام معتبرة، وينسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بالأيام، وغير ذلك من الأحكام الكثير. قال رحمه الله وعنه أن نساء العجم وعنه الضمير يعود إلى من؟ إلى الإمام، يعني روي عن الإمام أحمد، يعني فيه تفريق بين نساء العجم ونساء العرب، وهذا التفريق لم يأخذ به كثير من العلماء لأن هذه عادات وهذا حيض ولا يختلف بين امرأة وامرأة، وقد يوجد اختلاف ولكنه ليس مضطردا أيضا. وعنه رحمه الله أن نساء العجم ييأسن في 50 ونساء العرب إلى 60 لأنهن أقوى جبلة. وهذا الذي ترون أيها الإخوة، هذه الأحكام التي قررها العلماء إنما قررها كل واحد منهم على ضوء ما بلغ ووصل إليه عن طريق النساء، فهو يعرف مجموعة من النساء أو سئل عن بعض الأحكام من قبل بعض النساء فاستقرت عنده تلك الأحكام، لكن وجدت أيضا نساء أخرى يختلف وضعهن عن أولئك النساء، فتجد أن ذلك الإمام يختلف في تقريره الحكم عن ذلك الإمام، وهكذا لأنها أيها الإخوة لم يرد فيها نص. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكتاب لماذا لم يكن فيه اختلاف؟ لأنه نزل من لدن اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم، لماذا لم يوجد فيه خلل ولا اختلاف ولا اضطراب ولا تباين؟ لأنه نزل من الحكيم العليم الذي خلق هذا الكون، خلق هذا الإنسان الذي يعلم ما يصلح أحوال الناس وما تستقيم به أمورهم. فإذا كان هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى فهو معصوم من الخطأ، معصوم من الزلل، معصوم أيضا من الخلل ومن النقص، لأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى ونزل به جبريل على محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي بين دفتي المصحف إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به سبحانه وتعالى، وهو القرآن الذي نزل على محمد بن عبد الله، لم يختل فيه حرف ولم تتغير فيه كلمة منذ نزل على محمد بن عبد الله حتى عصرنا هذا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن من الذي تولى حفظه؟ الذي تولى حفظه هو الذي نزله، من الذي تولى حفظه هو الذي نطق به سبحانه وتعالى، وهو القائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن هنا يجب على المسلمين أن يتمسكوا بهذا الكتاب، ففيه عزهم ومجدهم، وهو أيضا مكمن قوتهم أيضا. وما تمسك المسلمون في عصر من العصور بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كانت لهم الدولة وكانت لهم المكنة وقويت بيضتهم، ولم يستطع الأعداء أن يفلوا أيضا ماذا شوكتهم ولا ماذا أن يكسروا صخرتهم. ولكن كلما ابتعد المسلمون عن هذا الكتاب نالهم ما نالهم من الأذى ومن القرح، وكلما عادوا إليه عادت إليهم العزة والمجد والرفعة، وكانت لهم السيادة والريادة. ألم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاة شاة وغنم؟ ثم تغيرت الأمور، الذي كان يرعى الغنم والشاة أصبحوا سادة الأمم وقادتها. لماذا؟ لأن هذا القرآن الكريم نقلهم من حال إلى حال، فقلهم، صف قلوبهم، ماذا؟ أيضا فقل أذهانهم، فكانوا خير أمة أخرجت الناس. إذن أيها الإخوة، هذا الكتاب العزيز فيه عزنا وفيه قوتنا، فإننا كلما عدنا إليه عادت إلينا القوة والغلبة والمجد. وقال الخرقي رحمه الله: إذا رأت الدم ولها 50 سنة. الخرقي هو صاحب المختصر، وهو يسمى المختصر لا أنه اختصره من كتاب، ولكن أصل تسميته المختصر، وهو الذي شرحه مؤلف هذا الكتاب ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الجليل القدر العظيم النفع متنوع الفوائد، كتابه المغني الذي يعتبر هذا الكتاب الذي بين أيدينا تهذيبا لذلك الكتاب وتلخيصا له، فهو أخذ ما في ذلك الكتاب من الزبد وجمعها، ولكن المغني يشتمل على كثير من الفوائد والمسائل التي لم تكن في هذا الكتاب، ولكن المغني لا يصلح أن يدرس في مثل هذه الحلقة، فذاك يعتبر مرجعا من المراجع الذي يرجع إليه طلاب العلم والمتخصصون. وهذا الكتاب حقيقة جاء وسطا واسطة العقد بين كتب المؤلف، فكان من أنسب الكتب التي تدرس في مثل هذه الدروس. وقال الخرقي رحمه الله: إذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطا وإن رأته بعد. لماذا تقضي الصوم احتياطا؟ لأنها ربما صامت في وقت لا يجوز لها أن تصوم فيه، كما قلت لكم هذا يحصل بالنسبة للمبتدئات غالبا. المرأة أول ما يبتدي يأتيها الحيض قد يأتيها في الشهر الأول أيها، ثم يتغير في الشهر الثاني، ثم يستقر بعد ذلك، وتكون قد صامت في أيام ماذا؟ هي حائضة فيه، فظن أن هذا ليس دم حيض، فلا يجوز لها، لابد أن تقضي تلك الأيام، لأنها مطالبة بأن تقضي ماذا؟ الصيام. قال: وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال، فتصوم وتصلي ولا تقضي، والحامل لا تحيض، فإن رأت دما فهو دم فساد. هناك حامل، الحامل لا تحيض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توطع حامل حتى تضع، ولا حائض حتى تستبر. حائل، لا توطع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبر. فالحامل لا توطع، وكذلك أيضا الحائل أي غير الحامل لا توطع أيضا، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطات: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. لماذا؟ لأن هذه الحائل ربما تكون حملت وطئها أحد قبل ذلك، فهي لا تتبين إلا بماذا؟ ما الذي يبينها؟ الذي يبينها الحيضة. ومع ذلك نجد أن الإسلام وضع الأقراء 3 ووضع 10 لأجل الاحتياط، لأجل براءة الرحم، ولأمر أهم من ذلك، وهو عدم اختلاط الأنساب، فإن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على أمور، جاءت بالمحافظة على النفس فنهت عن القتل، جاءت بالمحافظة على العقل، ولذلك ماذا؟ شرع حد الخمر، محافظة على الأموال، ولذلك نجد ماذا؟ حد السرقة أيضا، كذلك نجد أيضا الأعراض، نجد حد القذف، وكذلك المحافظة على الأنساب لئلا تختلط. هذه شريعة كاملة أيها الإخوة، ليس فيها خلل ولا نقص ولا عيب. لماذا؟ لأنها كما قلنا هذه الشريعة مستمدة من الكتاب العزيز: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله ذكر أولي العزم من الرسل في هذه الآية، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وما الذي فيه الحياة؟ هو ما في هذا الكتاب وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. نحن نكثر الخروج في مثل هذه الأيام حتى مثلا ينتبه الأخوة ويستفيدون، وسنخرج أيضا كثيرا إلى ما يتعلق بأمر العقيدة، فلا يمل الإخوة الذين يواصلون معنا، لأن المقام يستدعي ذلك وكلنا بحاجة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. يعني قصده هل الحائل، هل الحامل تحيض أو لا؟ هذا عند الحنابلة وأبي حنيفة، لكن لو خرجنا عن المذهب نجد أن المالكية والشافعية كلهم تحيض. يرى الإمامان أو المالكية والشافعية أن الحامل تحيض، وأما الحنفية والحنابلة فيقولون لا تحيض. إذن ما هو الدم الذي تراه؟ إنما هو دم فساد. أين ذهب دمها؟ قالوا يتحول غذاء للطفل، يتحول غذاء للطفل، كما أنه يتحول بعد أن تضع الحمل وتبدأ في الرضاع يتحول لبنا صافيا. لماذا؟ غذاء للطفل بعد ولادته. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. من أين يخرج هذا اللبن الذي يشربه؟ من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. قال رحمه الله: فصل في المبتدأ. المبتدأ ما هي؟ هي التي يبدأ يأتيها الحيض. فهل هذه المبتدأ لها نظام مخصوص، أو أنها مجرد أن تبتدئ وترى أنها رأت الحيض يوم وليلة أو خمسة أيام وستة، نقول اتضحت عادتك كفاية، ولا بد من أن يتكرر العدد بعد ذلك حتى تثبت على أمر وتستقر عليه، فنقول هذه عادتك. بعض العلماء قالوا لا بد من أن يتكرر ثلاث مرات، الحنابلة عندهم مرتان أو ثلاث، الشافعية عندهم ولو مرة واحدة. وأنا في نظري أن الذين قاروا بتكرار العدد رأيهم هو الأولى، لأن هذا معتبر كثيرا في الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله: والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة. في سن تحيض لمثله، إشارة إلى ما مضى تسع سنوات، يعني ما دون التسع لا تحيض المرأة، يعني لو رأت قبل التسع نقول هو دم فساد، إذا حاضت في التاسع نقول هو دم حيض، لأنه وجد من النساء من حاضت ومن تزوجت ومن ولدت. وقلت لكم إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأى في اليمن جدة عمرها 21 سنة، وهناك من قال يمكن أن تكون الجدة عمرها 19 عاما، على أساس أن الحامل 16، 9 و9 هذه كم؟ 18، وسنة 6 و6 لأن الولادة قالوا وشيء، يعني احتياط حتى يضاف إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم. نعم، تترك الصلاة والصوم، لكن ليس ذلك أمرا مستقرا كما سيذكر المؤلف بعد ذلك، لأنها قد تتغير هذه العادة، قد تكون هذه أيام ولكنها تتغير بعد أن يمر بها الشهر الثاني. قال: لأن دم الحيض جبلة وعادة. لأن دم الحيض جبلة، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقلت لكم بأن البخاري ذكر ما أثر بأنه كتب على بني إسرائيل، نقل ذلك عن بعض السلف، فقال الإمام البخاري رحمه الله: وقول رسول الله أكثر، أي أعم وأشمل وهو أولى، شيء، وفي رواية أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم. إذن هذا أمر يطرق النساء جميعا، فهو أمر ثابت. قال: لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه. جبلة يعني طبيعة، نقول فلان هذا جبل على هذا الشيء، يعني هكذا طبع على هذا الشيء. ولذلك يقولون الطبع يغلب التطبع. بعض الناس تجد أنه ينشأ على شيء ويأتي بعد ذلك يحاول أن يغير. نعم قد يتغير، صلى الله عليه وسلم.